بسم الله الرحمن الرحيم. هنا أسئلة، يقول: ما هو ضابط كل قسم من الأقسام الخمسة من الصبر؟ نرجو التوضيح. الضابط فيما ذكره ابن القيم رحمه الله، الضابط عند العلماء ما يجمع جملة من الفروع، الضابط ما يجمع جملة من الفروع في باب واحد، وهذه الأقسام مختلفة: الصبر لله، الصبر بالله، الصبر في الله، الصبر مع الله، الصبر عن الله، تختلف، بل منها ما هو واجب ومنها ما هو حرام، لا يجوز، كفر، أحيانا الكفر وأحيانا دون ذلك. فقوله ضابط يعني أن تجتمع هذه تحت شيء واحد، لا، هي ما تجتمع إلا تحت الصبر، الصبر فقط، ولا معانيها تختلف. يقول: ما هو تعريف الشهوة؟ وهل الكلام بالناس من كذب أو غيره شهوة؟ الشهوة معروفة، يعني أحيانا شيء إذا أردت أن تعرفه كما يقول ابن القيم تزيد غموضا جفاء وخفاء، الشهوة معروف. الكلام في الناس، يقول: الكذب، الكذب في الغالب يكون شهوة، لأن الكلام له شهوة، بعض الناس يحب يتكلم ما يحب يسكت، يقولون عنده شهوة الكلام، عنده شهوة الكلام، كشهوة الطعام وكشهوة الشراب وكشهوة النكاح، شهوة الكلام، يبغى يتكلم، إذا جلس في المجلس ما يسكت، هذه شهوة الكلام. أحيانا الكلام هذا يكون شهوة مباحة، أحيانا يكون شهوة محرمة. الكذب شهوة، لأن الكذب له حلاوة في اللسان عند الكذاب، حتى قيل لكذاب: لما تكذب؟ ليش تكذب؟ قال: لو ذقتم حلاوته في اللسان، لو ذقتم حلاوة الكذب في اللسان لما لمتوني، أو كما قال. يعني ولذلك ابن حزم يقول، ابن حزم الظاهري يقول: إن الكذاب في الغالب ما يتوب، الكذاب ما يتوب، ما يترك الكذب، يظل يكذب لأن له حلاوة، نعوذ بالله. ولذلك تجد الشاب يستقيم يلتزم ويتدين ويستمر يكذب لأنه تعود على الكذب، في الغالب ما يتركه لما يجد له من الحلاوة. وقد رأينا نوعيات من هذا، استقام التزم تدين وأصبح من الملتزمين كما يقولون، ويكذب، نعوذ بالله، يكذب ويبالغ في الكذب، كفانا وإياكم شر الكذبين. يقول: هل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم ليلة القدر؟ الجواب: لا، إنما كان الذي يخبره بها الله سبحانه وتعالى في رؤيا منامية. الثالث يقول: نريد درسا في التفسير لكتاب الله العظيم. جزاك الله خيرا إن شاء الله، إذا يسر الله سبحانه وتعالى. ما الفرق بين الإيمان واليقين؟ وكيف يكون اليقين سببا في زيادة الإيمان كما يذكر ذلك أهل العلم؟ اليقين أعلى درجة في الإيمان، اليقين. ولذلك ابن مسعود يقول: اليقين الإيمان كله، يعني من وصل إلى درجة اليقين وصل إلى الدرجة القصوى في الإيمان، اليقين. وهذا اليقين يختلف، اليقين حتى اليقين يختلف، ليس سواء. ولذلك العلماء يقولون: حق اليقين، عين اليقين، علم اليقين، درجات. ولذلك إبراهيم قال لربه: أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أولم تؤمن، يعني أولم تؤمن بأن الله عز وجل يحيي الموتى؟ قال: بلى، إبراهيم مؤمن، ولكن أراد أن يصل إبراهيم إلى درجة أعلى، إلى درجة عين اليقين، أن يرى بنفسه، يرى بعينه درجة. ولذلك لا رأي كمن سمع. وأما قول الأخ وكيف يكون اليقين سببا في زيادة الإيمان، كيف هذا؟ اليقين أعلى درجة في الإيمان، من زاد إيمانه وصل إلى اليقين. لكن أحيانا اليقين هذا إذا كان عين اليقين لا شك هذا أقوى من علم اليقين أو أقوى من مجرد العلم. وحق اليقين أشد. طيب، هذا كنا ذكرناه في شرح كتاب الإيمان في صحيح البخاري في الدرس الأول، الدرس الثاني أظن من شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري، كنا تكلمنا عن هذه المسائل. والله أعلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين الباب 13 في بيان أن الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال، ما يستغني عن الصبر. قال رحمه الله: فإنه بين أمر، يعني الإنسان بين أمر يجب عليه امتثاله وتنفيذه، يصلي، يصوم، يزكي، يحج إلى آخره، ونهي يجب عليه اجتنابه وتركه، الظلم والكذب والزنا والخمر إلى آخره، وقدر يجري عليه اتفاقا ونعمة يجب شكر المنعم عليها، وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارقه فالصبر لازم له إلى الممات. يعني هذا الإنسان إما أمر أو نهي أو قدر أو نعمة، هذه أحوال الإنسان، والصبر لازم له في كل هذه الأحوال، فالصبر لازم له إلى الممات، إلى أن يموت. وكل ما يلقى العبد في هذه الدار لا يخلو من نوعين، هذه الدار هي الدنيا، أحدهما يوافق هواه ومراده، والآخر يخالفه، يعني شيء يوافق الهوى والمراد وشيء يخالف، وهو محتاج إلى الصبر في كل منهما، يحتاج إلى أن يصبر على هذا الذي يوافق هواه ومراده، ويحتاج أن يصبر على ذاك الذي خالف الهوى والمراد. أما النوع الموافق لغرضه فكالصحة والسلامة والجاه والمال والمنصب والوظيفة وأنواع الملاذ المباحة، هذا شيء يوافق الهوى، وهو أحوج شيء إلى الصبر فيها من وجوه، يعني يحتاج أن يصبر. سبحان الله، هذا شيء عجيب، هذا شيء يوافق الهوى، الصحة، العافية، الصحة والعافية والجاه والمال والمنصب والملاذ، كل الملاذ تحتاج إلى الصبر. نعم، الإنسان أحوج ما يكون إلى الصبر في هذه الأشياء، وسوف يأتيك. يقول: وذلك من وجوه. ما هذه الوجوه؟ اسمع، أحدها نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: أحدها أن لا يركن إليها ولا يغتر بها، ولا تحمله على البطر والأشر والفرح والفرح المذموم الذي لا يحب الله أهله. هذا الأول، ألا يركن إليها، ما يطمئن بالخلاص، أنا عندي مال وعندي دار وعندي منصب وظيفة وعندي كذا وكذا، لا يركن ولا يغتر. ولا تحمله هذه النعمة التي هو فيها على البطر والأشر والفرح المذموم الذي أصاب قارون، قال له قومه لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، لا تفرح الفرح المذموم، فرح الإنسان البطران، والله المستعان. الثاني قال ألا ينهمك في نيلها ويبالغ في استقصائها، فإنها تنقلب إلى أضدادها، فمن بالغ في الأكل والشرب والجماع انقلب ذلك إلى ضده، وحرم الأكل والشرب والجماع. الثالث أن يصبر على أداء حق الله فيها ولا يضيعه فيسلبها. هذا من أهم الأشياء، أن يصبر على أداء حق الله فيها. الله سبحانه وتعالى له حق في المال، له حق في الوقت، له حق في الصحة، له حق سبحانه وتعالى، أن يصبر على أداء حق الله. الرابع قال أن يصبر عن صرفها في الحرام، فلا يمكن نفسه من كل ما تريده منها، فإنها توقعه في الحرام، فإن احترز كل الاحتراز أوقعته في المكروه. ولا يصبر على السراء إلا الصديقون. ولا يصبر على السراء يعني على الحال الطيبة، على الحال المسرة الطيبة، إلا الصديقون. هؤلاء هم الذين يصبرون على السراء، يعني هو في رخاء وفي عيش وفي بحبوحة من الدنيا، ومع ذلك يصبر، يصبر عن المال الحرام، ويصبر عن الاختلاط بأهل الدنيا وأهل المناصب، ويصبر ويزهد في هذا كله. سبحان الله، ما يأخذ شيئا ولا يلتفت إلى الدنيا، مع أنها من حوله وفي يده ويستطيع أن يملكها، ومع ذلك يزهد فيها ولا يلتفت لا لها ولا إلى أهلها. شوف صديق، هذا كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أيام الخليفة المتوكل، أيام الخليفة المتوكل. الخليفة المتوكل تعرفون هذا الرجل، كان يحب الإمام أحمد حبا عظيما، وكان يستشيره في أموره، ولا يعين القضاء إلا من يزكيه أحمد، وكان على استعداد أن يعطي أحمد ما يريد من الدنيا، ولكن الإمام أحمد انقضى وترك الدنيا وأهلها وزهد فيها، حتى قال العلماء أحمد بين فتنة الدين والدنيا. في زمن المأمون والمعتصم والواثق امتحن أحمد بالدين، وفي زمن المتوكل امتحن أحمد الدنيا، فصبر رحمه الله على امتحان الدين وامتحان الدنيا، صبر على الضراء والسراء. سبحان الله. وكان يقول هو عن نفسه: ابتلينا في الدين فصبرنا، وابتلينا في الدنيا فلم نصبر. يقول هو عن نفسه، ولكنه والله صبر في الحالة. وفي عصرنا هذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هذا الرجل لو أراد الدنيا لكانت في يده، ولكنه زهد فيها، وزهده معروف، ما يحتاج أن نتكلم فيه، زهده وبعده عن الدنيا معروف، مع أن الدنيا من حوله يستطيع أن يغرف منها ما يشاء، ومع ذلك حاله وأحواله معروفة في زهده وتقشفه وبعده عن الدنيا. من يصبر على هذا؟ من يصبر يا إخوان؟ الدنيا من حولك، الملايين في يدك لو أردتها، ومع ذلك تزهد فيها. سبحان الله. هذا كما يقول ابن القيم: لا يصبر على ذلك إلا صديق، والله المستعان. قال بعض السلف: نعم، البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر، ولا يصبر على العافية إلا الصديقون. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ولذلك حذر الله عباده من فتنة المال والأزواج والأولاد، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وليس المراد من هذه العداوة ما يفهمه كثير من الناس أنها عداوة البغضاء والمحادة، بل إنما هي عداوة المحبة الصادة للآباء عن الهجرة والجهاد وتعلم العلم والصدقة وغير ذلك من أمور الدين وأعمال البر، كما في جامع الترمذي من حديث إسرائيل أنه قال: حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسأله رجل عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. قال: هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة فأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورأوا الناس قد فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوهم، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم الآية. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وما أكثر ما فات العبد من الكمال والفلاح بسبب زوجته وولده. وفي الحديث: الولد مبخلة مجبنة. وقال الإمام أحمد: مبخلة مجبنة. مبخلة لأنه يدعو للبخل. الإنسان لسه عنده أولاد ما يدفع، يقول لك عيالي وعيالي، مبخلة. ومجبنة لأنهم يدعون إلى الجبن، الخوف، الجبن، ما يروح يجاهد أولاده. فالولد يدعو الإنسان الأب إلى أن يبخل بماله وأن يجبن ببدنه. الولد مجبنة مبخلة. يقول ابن القيم: وما أكثر ما فات العبد من الكمال والفلاح بسبب زوجته وولده، لأن الزوجة والولد فتنة، نسأل الله العافية. من أجل الزوجة، من أجل الولد، يترك الكمالات، يترك أشياء كثيرة. ممكن يترك طلب العلم، ممكن يترك الدعوة، يترك العلم من أجل أهله وأولاده، ممكن يترك الجهاد في سبيل الله من أجل الزوجة أو الولد، والله المستعان. نعم. يقال يا أحمد. وقال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب أنه قال: حدثني حسين بن واقل قال: حدثني عبد الله بن بريدة أنه قال: سمعت أبي يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطبنا، فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. وهذا من كمال رحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولطفه بالصغار وشفقته عليهم، وهو تعليم منه للأمة الرحمة والشفقة واللطف بالصغار. هذه سنة كثير من الناس لا يعمل بها، الرحمة والشفقة بالصغار، الله المستعان. ثم قال رحمه الله: فصل. وإنما كان الصبر على السراء شديدا لأنه مقرون بالقدرة، يعني يستطيع، يقدر أن يأخذ وأن يغرف من الدنيا وأن يأخذ وأن يشبع منها، ولكن مع ذلك يترك. والجائع عند غيبة الطعام أقدر منه على الصبر عند حضوره، وكذلك الشبق عند غيبة المرأة أصبر منه عند حضورها، الشبق الذي يكون متتوق للجماع. فابن القيم يقول: الصبر على السراء شديد من أجل القدرة. الجائع إذا الطعام مو موجود يصبر، ولكن إذا حضر الطعام ما يصبر، صعب يصبر، لأن القدرة يستطيع أن يتناول الآن. هذه هي مسألة الصبر على السراء، ليه شديدة؟ من أجل القدرة. يقول فصل: وأما النوع الثاني المخالف للهوى، لأن النوع الأول الموافق للغرض والهوى، وهذا النوع مخالف للغرض والهوى، فلا يخلو إما أن يرتبط باختيار العبد كالطاعات والمعاصي، أو لا يرتبط أوله باختياره كالمصائب، أو يرتبط أوله باختياره ولكن لا اختيار له في إزالته بعد الدخول فيه. فهنا ثلاثة أقسام. الأول يرتبط باختيار العبد، هذا واحد. اثنين ألا يرتبط باختيار العبد، ما له علاقة باختيار العبد كالمصائب. القسم الثالث أن يرتبط أوله فقط باختيار العبد، وبعد ذلك لا اختيار للعبد فيه، يعني في البداية العبد يختار، بعد ذلك ما في خيار. هذه ثلاثة أقسام. طيب، أحدها، نعم. قال: ما يرتبط باختياره هو جميع أفعاله التي توصف بكونها طاعة أو معصية، فأما الطاعة فالعبد محتاج إلى الصبر عليها، لأن النفس بطبعها تنفر عن كثير من العبودية، أما في الصلاة فلما في طبعها من الكسل وإيثار الراحة، ولا سيما إذا اتفق مع ذلك قسوة القلب ورين الذنب والميل إلى الشهوات ومخالطة أهل الغفلة، فلا يكاد العبد مع هذه الأمور وغيرها أن يفعلها، وإن فعلها مع ذلك كان متكلفا غائب القلب ذاهلا عنها طالبا لفراقها كالجالس إلى الجيفة. نعم بالله، الله المستعان. يقول إن الإنسان يحتاج إلى الصبر على الطاعة، يقول لأن النفس بطبعها تنفر عن كثير من العبودية. أما في الصلاة، طب النفس ليش تنفر من الصلاة؟ يقول فلما في طبعها من الكسل وإيثار الراحة، النفس تبغى الراحة وفيها كسل، ولا سيما إذا اتفق مع ذلك قسوة القلب ورين الذنب والميل من الشهوات ومخالطة أهل الغفلة. إذا ابتلي الإنسان بهذه الأشياء لا يكاد مع هذه الأمور وغيرها أن يفعلها، أن يفعل الصلاة. طيب، وإن فعلها، وإن صلى كيف يكون حاله؟ كان متكلفا بالكاد حتى يقوم يصلي، غائب القلب، القلب يفكر خارج المسجد، ذاهلا عنها، مشغول عنها ما يدري، طالبا لفراقها، يبغى ينتهي، لذلك يريد يصلي صلاة سريعة، أو يقول هذا الإمام يا أخي طول علينا، أو يأتي يقول أقم الصلاة، يعني يريد أن يلقي الحمل الذي على ظهره ويمشي. يقول ابن القيم: كالجالس إلى الجيفة. أعوذ بالله، الجالس إلى الجيفة يريد أن يمشي، يبغى يمشي ما يتحمل. يقول هذا حاله في المسجد كأنه جالس إلى الجيفة، يريد فقط بس متى تنتهي الصلاة. ولذلك تجده ماذا يفعل؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يمشي على طول، الباب كأنه في قفص، وبوده لو مشى قبل السلام، الله المستعان، كأنه جالس إلى جيفة. هذا مرض القلب يا أخوان، قسوة القلب والمجالسة مع أهل الغفلة، والله المستعان. طيب، هذا الصلاة. وأما الزكاة قال: فلما في طبعها أي النفس من الشح والبخل، وكذلك الحج والجهاد للأمرين جميعا، الحج الجهاد الأصغر، وجهاد النساء، الحج جهاد من ليس عليه جهاد النساء، وكثير من النسوة يقعدن عن الحج مع القدرة عليه خوفا على نفسها، ما تجد التعب، وتسمع بالحوادث الدهس الذي يحصل عند الجمرات وغيره، تخاف، ما تذهب إلى الحج إلى أن تبقى امرأة عجوز، ولما حجت فات عليها الشباب، والله المستعان. كيف هذا؟ اتق الله يا أمة الله، اذهبي حجي، أدي فريضة الله طالما أنك قادرة. تخافين من ماذا؟ تخافين من الموت؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أينما تكونوا يدرككم الموت. بعض الناس لما قال ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، ماذا قال الله لهم؟ قل متاع الدنيا قليل. الآية التي بعدها قال أينما تكونوا يدرككم الموت، الموت جاي. ولو كنتم في بروج مشيدة، ولو كنت في برج مشيد عظيم محصن، يدخل عليك ملك الموت فيقبض روحك، من يدفعه عنك؟ إذن مما تخاف من الموت؟ الموت يأتيك، سبحان الله العظيم. وقد يكون موت الإنسان في مكة أثناء الحج خير لك من موته في بيته، ولا لا؟ يبعث يوم القيامة ملبيا، سبحان الله العظيم. فالنفس تخاف من الموت، تخاف من التعب، تبغى الراحة، لا تريد أن تنفق، لا تريد أن تخرج المال، النفس أمارة بالسوء، ولكن المؤمن يجاهدها مجاهدة عظيمة على البذل وعلى العمل. قال ويحتاج العبد هنا إلى الصبر في ثلاثة أحوال، يعني هنا في هذه الأعمال، انتبه إلى هذا مهم، في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في الجهاد، يحتاج أن يصبر في ثلاثة أحوال. ابن القيم يعامل كلمة حال على أنها مذكر، يقول ثلاثة أحوال، والأقرب والأرجح أن كلمة حال هي مؤنث، فنقول إيش؟ ثلاث أحوال. على كل حال هي فيها قولا العلماء، علماء اللغة، منهم من يقول حال مذكر ومنهم من يقول حال مؤنث، لكني أرى ابن القيم في كتاباته يعاملها معاملة المذكر، وإلا فإن المتنبي الشاعر المشهور يقول حال بأية عيد، حال بأي عيد بأية حال عدت يا عيد بما مضى أم دمنتك تجديد. الشاهد في قوله عيد بأية حال، بأية حال، عامل الحال كمعاملة إيش؟ المؤنث. يعني هذا بين قوسين، يعني مسألة في اللغة. يقول ثلاثة أحوال أنت أيها المؤمن تحتاج في العبادة إلى ثلاثة أحوال تصبر فيها، ما هي؟ اسمع أحدها، اقرأ. قال قبل الشروع فيها بتصحيح النية والإخلاص وتجنب دواعي الرياء والسمعة وعقد العزم على توفية المأمورية حقها. إذن هذا قبل الشروع، نعم، الحالة الثانية. قال الصبر على العمل، الصبر حال العمل، فيلازم العبد الصبر عن دواعي التقصير فيه والتفريط، ويلازم الصبر على استصحاب ذكر النية وعلى حضور القلب بين يدي المعبود وأن لا ينساه في أمره، فليس الشأن في فعل المأمور بل الشأن كل الشأن، ألا ينسى الآمر حال الإتيان بأمره بل يكون مستصحبا لذكره في أمره، فهذه عبادة العبيد المخلصين لله، فهو محتاج إلى الصبر على توفية العبادة حقها بالقيام بأدائها وأركانها وواجباتها وسننها، وإلى الصبر على استصحاب ذكر المعبود فيها، ولا يشتغل عنه بعبادته فلا يعطله حضوره مع الله بقلبه عن قيام جوارحه بعبوديته، ولا يعطله قيام الجوارح بالعبودية عن حضور قلبه بين يديه سبحانه. يعني يقوم بهذا وهذا، لا يعطله حضوره مع الله بقلبه عن قيام جوارحه بعبوديته، يعني كون الله سبحانه وتعالى في نفسه وذكر الله في قلبه هذا لا يعطل الجوارح عن العمل، كما تدعي بعض الصوفية، الصوفية يجزب الله الله الله الله، يقول لك أنا مع الله ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يفعل شيء. لك أنا شاهد، شاهد الله مع الله. غلط. ذكر الله في قلبك وفي نفسك لا يعطل العمل بالجوارح، تقوم بأمر الله، ولا يعطله قيام الجوارح بالعبودية عن حضور قلبه. قيام الجوارح بالعبودية كون الإنسان يصلي ويركع ويسجد ويذكر، يطوف ويرمي ويقف في عرفة إلى آخره، هذه الأعمال هذه لا تعطل القلب عن ذكر الله وعن حضور الله عز وجل في نفسه. هذا وهذا، شوف هذا الكمال، يعني هو يطوف يعمل بالجوارح، يطوف حول الكعبة بجوارحه، وذكر الله في لسانه وذكر الله في قلبه وفي نفسه، يعني يعبد الله ظاهرا وباطنا، يسعى بين الصفا والمروة بجوارحه وذكر الله في قلبه، والله حاضر في نفسه وعلى لسانه، فعبد الله ظاهرا وباطنا. لكن إيش الذي يحصل عند بعض الناس؟ يطوف مع الزحام الشديد أو عند المسعى بين الصفا والمروة يظل يعارك الناس، وهذا همه. أما في يعني الذي في قلبه الآن، الذي في قلبه والذي شاغل فكره همه إنه كيف يتخلص متى ينتهي، لا، فهذا عبد الله بجوارحه ولكن في نفسه وفي قلبه ما ذكر الله. وكذلك العكس، يعني ابن القيم يقول تجمع بين هذا وهذا، فلا يعطله حضوره مع الله بقلبه عن قيام جوارحه بعبوديته، ولا يعطله قيام الجوارح بالعبودية عن حضور قلبه بين يديه سبحانه. الحالة الثالثة، الصبر بعد الفراغ من العمل، الصبر بعد الفراغ من العمل، وذلك من وجوه أحدها. نعم. قال أن يصبر نفسه عن الإتيان بما يبطل عمله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فليس الشأن الإتيان بالطاعة، إنما الشأن في حفظها مما يبطلها. نعم. الثاني أن يصبر عن رؤيتها والعجب بها والتكبر والتعظيم بها، فإن هذا أضر عليه من كثير من المعاصي الظاهرة. لا شك. الثالث أن يصبر عن نقلها من ديوان السر إلى ديوان العلانية، فإن العبد يعمل العمل سرا بينه وبين الله سبحانه، فيكتب في ديوان السر، فإن تحدث به نقل إلى ديوان العلانية، فلا يظن أن بساط الصبر انطوى، فالفراغ من العمل. أظن بالفراغ، ألا بالفراغ من العمل، فلا يظن أن بساط الصبر انطوى بالفراغ من العمل. إذن في العبادة يحتاج الإنسان أن يصبر قبلها وأن يصبر أثناءها وأن يصبر بعدها. يصبر قبلها بالنية الصالحة، ويصبر أثناءها على العمل ظاهرا وباطنا، ويصبر بعدها على ثلاثة أشياء: ألا يبطلها، وألا يعجب بها ويتعاظم ويتكبر بها. يقول ابن القيم هذا التعاظم هذا والعجب أضر عليه من كثير من المعاصي. والله لا، يعني كون الإنسان مثلا يحج رحج، ولما جاء من الحج إذا به الحاج فلان، وأخذ يعجب، لأن طبعا في بعض البلاد يا أخوان الذي يحج ليس كالذي لم يحج، يعني إحنا عندنا هنا الحج قريب وكلكم تقريبا أديتم فترة الحج، لكن في بعض البلاد البعيدة هذا الذي يحج يتميز ويطلق عليه اسم الحاج. بل قال بعض العلماء إن بعض الناس المغرورين من هؤلاء الجهلة ربما قصد الحج ليفوز بهذا اللقب، ليفوز بلقب الحاج. فإذا فعل هو حج بيت الله عز وجل ثم أخذ يتباهى بهذا ويفتخر بهذا ويعجب، ورمينا وطفنا وسعينا وفعلنا وفعلنا، يظهر هذا إظهار المعجب بنفسه، ما رأيكم؟ هذا أضر عليه من المعصية. كذلك الذي يذهب إلى الجهاد ذهب سافر وجاهد في سبيل الله قاتل في سبيل الله، ثم إذا به يأتي ينفخ رأسه على الناس، ما شاء الله هذا جاهد، شارك في القتال شارك في الجهاد. ولقد رأينا بعض الناس سافر إلى بعض المناطق التي فيها قتال بين المسلمين والكفار، ثم إذا به ينقلب وكأنه خالد بن الوليد، سبحان الله العظيم. ماذا فعلت يا مسكين؟ تجلس شهر هناك، مرة شايف نفسه القائد الإسلامي الكبير. هذا هؤلاء يخشى عليهم من أن هذا العمل يحبط بسبب هذا العجب والتعاظم في نفسه، والله المستعان. والأمر الثالث أن يصبر على كتمانها، طالما أنك أنت فعلت الشيء لله اتركه لله، لا تحدث به. التحدث هذا إذا كان ما في مصلحة طبعا التحدث، إنما يتحدث من أجل أن الناس، أن تعرف الناس أنه فعل، مشكلة، هذه مشكلة. ولذلك ابن القيم في كلام سابق له يقول إن الذي يعمل لله يصعب عليه جدا أن يعمل لغير الله، والذي يعمل لغير الله يصعب عليه جدا أن يعمل لله. ومن علامة ذلك أن الإنسان إذا عمل، المرائي إذا عمل ما يصبر على كتم العمل، لابد أن يظهره، والمخلص إذا عمل ما يظهر العمل ولا يتحمل ذلك ولا يطيق هذا أصلا، مخلص ما يطيق أن يظهر عمله، والله المستعان. طيب فصل، هذا الصبر على الطاعة. فصل، وأما الصبر عن المعاصي فأمره ظاهر، وأعظم ما يعين عليه قطع المألوفات ومفارقة الأعوان عليها في المجالسة والمحادثة وقطع العوائد، فإن العادة طبيعة خاصة، فإذا انضافت الشهوة إلى العادة تظهر الجنداني، العادة والشهوة من جند الشيطان، فلا يقوى باعث الدين على قهرهما، ما يقوى باعث الدين على قهرهما. إنسان متعود أن يجلس في السوق، أن يجلس في الشارع أو في القهوة، على القهوة المقهى يعني، طيب أنت جلوسك الآن في الشارع أو في السوق عادة، قال لك أنا من 20 سنة متعود على الشيء، طيب هذه العادة مضرة لك. متعود مثلا أن يترك الصلاة ما يصلي، متعود مثلا أن يشرب الدخان، متعود على أن يشاهد الأفلام، أن يشاهد المسلسلات، متعود على أن يجلس أمام التلفاز مثلا، تعود روتين في حياته. يقول ابن القيم هذا الروتين مع الشهوة جندان، الدين ما يستطيع أن يغلبهما، والله المستعان. ولذلك قال السلف إن من علامة التوبة أن تهجر إخوان السوء، والله ما رأينا شخصا تاب إلى الله وبقي مع أصحابه الأولين إلا انتكس ورجع إلى المعاصي، وما رأينا شخصا تاب إلى الله وترك الأصدقاء الأولين أصدقاء السوء إلا وثبت، في الغالب يثبت، ولا سيما إذا صاحب الطيبين الذين يعينونه على طاعة الله. فصل، قال القسم الثاني ما لا يدخل تحت الاختيار، وليس للعبد حيلة في دفعه كالمصائب التي لا صنع فيها، كموت من يعز عليه وسرقة ماله ومرضه ونحو ذلك. وهذا نوعان، أحدهما ما لا صنع للعبد، ما لا صنع للعبد الآدمي فيه. الثاني ما أصابه من جهة آدمي مثله كالسب والضرب وغيرهما. فالنوع الأول للعبد فيه 4 مقامات، المقامات جمع إيش؟ مقامة، ولذلك قال 4. أحدها، مع أنه قال في المقام الثاني المقام الثالث، أحدها، أحد هذه المقامات، طيب المقامات قال 4 مقامات جمع إيش؟ مقام ولكن تجمع على جمع المؤنث السالم. ولذلك في هذه الحالة إذا أراد أن يذكر العدد يذكره إيش؟ مذكر. مذكر نعم نعم استدراك. أحدها يعني أحد هذه المقامات مقام العجز، وهو مقام الجزع والشكوى والسخط، وهذا ما لا يفعله إلا أقل الناس عقلا ودينا ومروءة، وهو أعظم المصيبتين. هذا الذي لا صنع للعبد فيه، ولا لا انكسرت يده مثلا، فشل في الوظيفة ما حصل الوظيفة مثلا، ماذا يفعل؟ مقام العجز، يظل يشكو ويصخر ويعترض. يقول ابن القيم هذا ما يفعله إلا أقل الناس عقلا ودين ومروءة، وهو أعظم المصيبتين. إيش يقصد المصيبتين؟ المصيبة الأولى الواقعة عليه، والعجز هذا والجزع هذا هو المصيبة الثانية. المقام الثاني قال مقام الصبر، إما لله وإما للمروءة الإنسانية. المروءة الإنسانية يعني إما أن يصبر لله، وإما أن يصبر إظهارا للمروءة والجلد، كما قال ذلك الشاعر الجاهلي قال: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتصدع. المقام الثالث مقام الرضا، وهو أعلى من مقام الصبر، وفي وجوبه نزاع، والصبر متفق على وجوبه. المقام الرابع قال مقام الشكر، وهو أعلى من مقام الرضا، فإنه يشهد البلية نعمة فيشكر المبتلي عليها، يعني يشكر الله على هذه المصيبة. سبحان الله. إذن المصائب التي الآدمي ما يستطيع ليس له فيها يد، كم مقام؟ أربع مقامات: مقام الجزع، مقام الصبر، مقام الرضا، مقام الشكر. أربع مقامات: مقام الجزع والعجز، هذا حرام ما يجوز، وكما يقول المؤلف ما يفعله إلا أقل الناس عقلا ودينا ومروءة. طيب المقام الثاني الصبر متفق على وجوبه، الرضا فيه نزاع، وبعض العلماء يقول إن الصبر والرضا مقام واحد، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم. الفصل بين الصبر والرضا صعب. طيب المقام الثالث الشكر، هذا واضح. الشكر يا إخواني يعني أن ينظر المبتلى، هذا الرجل الذي أصيب المصيبة، أن ينظر إلى هذه المصيبة كأنها نعمة، يقول عليها الحمد لله، اللهم لك الشكر والحمد، كأنها نعمة. فلو قيل له إن ابنك مات كما لو قيل له مبروك جاك ولد، ما في فرق بين هذه وهذه. طيب ينظر إلى هذه المصيبة موت ابنه، ينظر إليها كما لو نظر إلى أنه رزق بولد، هذا مقام الشكر. فإنه يقول يشهد البلية، يشهد إيش؟ نعمة. هذا مقام يعني عظيم. ولذلك يقولون إن الفضيل بن عياض لما توفي ابنه علي وكان من الصالحين، وبعضهم يفضله علي، أخذ يضحك يضحك. لماذا؟ يقول ذكرت الثواب، ذكرت ثواب الله على هذه المصيبة، فانشرح صدره وضحك كما يذكرون الله أعلم. وأما النوع الثاني وهو ما أصابه من قبل الناس فله فيه هذه المقامات، انتبه، ما يصيبه من الله عز وجل قضاء وقدر، عن كم مقام فيه؟ أربع مقامات. ما هو المقام الواجب؟ الصبر. طيب ما يصيبه من جهة الناس، هذا شتمه أو هذا ضربه أو هذا أخذ ماله أو هذا مثلا ضايقه أو قاتله أو اعتدى عليه، إيش يفعل؟ يقول رحمه الله ويضاف إليها وأما النوع الثاني وهو ما أصاب من قبل الناس فله فيه هذه المقامات ويضاف إليها أربعة أخرى. ما هي؟ أحدها مقام العفو والصفح، أن يعفو ويصفح. طيب، والثاني مقام سلامة القلب من إرادة التشفي والانتقام وفراغه من ألم مطالعة الجناية كل وقت وضيقه بها، يعني أن يفرغ القلب من الانتقام، ما يبغى ينتقم. أيضا يفرغ القلب من ماذا؟ من تذكر الجناية. بعض الناس يا إخواني القلب لا يزال يذكر الجناية، والله فلان ما أنسى كلمته، ما أنسى كلمته، ما أنسى شتيمته لي، وكل ما يذكره يتألم. ابن القيم يقول المقام الثاني أن يمحو ذلك من القلب، تروح خلاص ما يبقى لها ذكر. يقول فراغي من ألم مطالعة الجناية كل وقت وضيقه بها. والله هذا يا أخواني ترى حتى يعني يضر النفس ولا لا؟ هذا إنسان عزيز عليك مثلا شتمك أو ضايقك أو تصرف معك تصرفا لا يليق، أنت انصدمت بهذا لأنك ما كنت تتوقع منه هذا الشيء. طيب إيش الأفضل لك؟ أفضل لك أنك تنسى، انسى، لأنه لو بقي في نفسك هذا الشيء تذكره دائما ربما أضر بصحتك، يصير هم ولا لا؟ يصير هم عندك، اترك انساه كل شوية أنت تذكره، وإذا ذكرته تعلمت من ذلك، انسى يا أخي. لأنك إذا بقي قلبك يحمل كل شتيمة وكل سبة وكل تصرف سيء حملت الهموم في نفسك وهذا يضرك أنت، فالأفضل أن تنسى وأن تترك وأن لا تطالع الجناية في كل وقت فيصيبك الضيق منها. هذا المقام الثاني. يقول المقام الثالث مقام شهود القدر، وأنه وإن كان ظالما بإيصال هذا الأذى إليك فالذي قدره عليك وأجراه على يد هذا الظالم ليس بظالم. الله أكبر، شوف العلم كيف الدقيق، هذا علم عظيم، هذا علم القلوب، يعني أن تنظر إلى القدر. نعم هذا الرجل ظالم حيث أذاك أنت، ولكن الذي قدر ذلك وأجراه على يد هذا الظالم من هو؟ هو أعدل العادلين سبحانه وتعالى وأحكم الحاكمين، ليس بالظالم. طيب، وأذى الناس، يقول وأذى الناس مثل الحر والبرد لا حيلة في دفعه، فالمتسخط من أذى الحر والبرد غير حازم، والكل جار بالقدر وإن اختلفت طرقه وأسبابه. هل الذي يشتكي من الحر والبرد حازم؟ عقله سخيف، الدنيا برد يشتكي من البرد وشدته أو الحر وشدته، كما يقولون عن أحد السلف الربيع بن خثيمة وما أذكر من هو، في واحد جالس عنده قال ليش؟ قال ما أشد البرد اليوم، قال هذه الكلمة، فقال له هذا الرجل صالح منا السلف الأولين قال هل دفئت الآن؟ أنت لما قلت الكلمة هذه ما أشد البرد الآن دفئت؟ أترك الكلام اللي ألمم أنه داعي هذا، لأن هذا نوع من الاعتراض ربما يكون، يعني هم تردهم عندهم دقة السلف في هذا الباب، لما يقول ما أشد البرد كأنك اعترفت على الذي قدره وأجراه سبحانه وتعالى. فابن القيم يقول يعترض على البرد وعلى الحر ما هو حال، لأن الذي أجرى ذلك من هو؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول وأذى الناس مثل الحر والبرد لا حيلة في دفعه. الذي يصل إلى هذا المقام ما سبحان الله ما يبالي بما يقول الناس ولا لا؟ يصل هذا المقام ما يبالي، هذا شتمه، هذا تعرض له، هذا ما يبالي، لأنه ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى القدر، فهو ينظر إلى أذى الناس كما ينظر إلى الحر والبرد لا حيلة في دفعه ولا لا؟ الجو الطقس كما يقال اليوم الطقس، هل في حيلة في دفعه؟ الدنيا حر تستطيع تغير شيئا؟ الدنيا برد ما تستطيع، هذا قدر. فكذلك أذى الناس كالحر والبرد. فأنت إذا نظرت هذه النظرة وبلغت هذا المقام، هل بعد ذلك تبالي بما يقول الناس عنك؟ تبالي؟ لا تبالي. أذى الناس يا أخواني ما يمكن دفعه كما يقول ابن القيم، ما يمكن دفع، الناس ما يتركونك. والله المستعان. المقام الرابع وهو أصعب المقامات، مقام الإحسان إلى المسيء ومقابلة إساءته بإحسانك. وفي هذا المقام يقول ابن القيم من الفوائد والمصالح ما لا يعلمه إلا الله، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإن فات العبد هذا المقام العالي فلا يرضى لنفسه بأخس المقامات وأسفلها. مقام الإحسان للمسيء كما يقول بعض السلف، اغتابه إنسان فأرسل إليه بطبق من عنب، إنسان اغتابه وتكلم فيه طعن فيه، أخذ طبق من عنب طيب لذيذ وأرسله إليه، تعجب ذلك كيف؟ قال له جزاك الله خيرا، أهديت لي شيئا من الحسنات، أنت لما طعن فيه تكلم فيه أهديت لي شيئا من الحسنات. شوف أساء إليه وطعن فيه فأرسل له هدية. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما يذكر في بعض الأحاديث جاءه أعرابي يطلبه شيئا، أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام، أعطاه شيئا رفض الأعرابي، قال له النبي هل أجملت هل أحسنت؟ قال لا أحسنت ولا أجملت. فهم به المسلمون، قال النبي اتركوه. شوف أسائل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأعرابي وأسائل أدب، هو جاء يسأل شيئا، النبي أعطاه نافلة ما أعطى شيء واجب عليه. الأعرابي لما أعطاه النبي ماذا قال؟ لا أحسنت ولا أجملت. المسلمون أرادوا أن يضربوا يعاقبوا على هذه على قلة الأدب، فالنبي قال اتركوه. فزاده من عنده عليه الصلاة والسلام، أعطاه زيادة، قال له، أخذه النبي عليه الصلاة والسلام طبعا وأعطاه، قال ها يا أعرابي هل أحسنت؟ قال نعم ونعمة عين، الآن أحسنت. قال إذن قل هذا أمام أصحابي، لأنه قد وقع في نفوسهم شيء من كلامك الأول. فقام الأعرابي أمام النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه، فالنبي ضرب له مثلا، قال ما مثل هذا الأعرابي إلا كرجل صاحب بعير شرد منه. فقام الناس فما زادوه إلا شرودا ونفورا، فقال لهم اتركوني وبعيري، يعني أنا أعرف أجيب هذا البعير. فما زال به حتى جاء به، يعني هذا الأعرابي أنتم لو ضربتموه وشتمتموه وخرجتموه خارج المسجد إيش حيصير؟ ربما يموت كافر ويدخل النار، لكن أنا أعالجه لكم بالأسلوب الحسن. أرأيتم كيف المعالجة الصحيحة الحسنة؟ الأعرابي النبي أعطاه مالا ما شكر بل كفر وقال ما أحسنت ولا أجملت. لو بالله عليكم واحد معنا حصل له هذا إيش يأخذ المال يقول له إيش يمشي، أنت قليل أدب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل ذلك ربما دخل هذا الأعرابي النار، نسأل الله السلامة والعافية. الإحسان، مقابلة الإساءة بالإحسان، وهذا صعب، ما نحن ضعاف ما نستطيع أن نصل إلى هذا، أن تقابل من يسيء إليك بالإحسان إليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال في القرآن؟ قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ما يستطيع أن يصل هذا المقام إلا أهل الصبر والنصيب الأوفر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. إذا كان المصيبة من آدمي، أحيانا يبتلى الإنسان بجاري، جارك تبتلى به يؤذيك، أبناؤه يؤذونك، ربما يعني أذوك في في في أبنائك، في سيارتك، في بيتك، في هدية من الجار أحيانا، ماذا تفعل؟ أربع مقامات لك وأربع مقامات أخرى ذكرها ابن القيم. ما هي الأربع مقامات الأولى؟ العجز. ما هو العجز؟ أن ترد الإساءة بالإساءة، وأن تشتم الجار، وأن تذهب إلى الشرطة تقدم فيه بلاغا، وربما وصلت إلى المحكمة توسع القضية ومشاكل ثم تتحول إلى عداوة وبغضاء وقطيعة وعدم السلام وعدم الكلام. هذا إسلام يا جماعة؟ طيب، المقام الثاني الصبر. هذا الذي نقدر عليه. رحم الله من عرف قدر نفسه، يعني ما نروح الشرطة إنما نصبر. طيب، الصبر. المقام الثالث الرضا. المقام الرابع الشكر. تذهب إلى الجار تقول جزاك الله خيرا، أولادك كسروا زجاج السيارة جزاك الله خيرا، وتقبل رأسه شكر. طيب، ثم المقامات الأخرى التي ذكرها ما هي؟ العفو والصفح. المقام الثاني أيوة أن السلامة، سلامة القلب من الانتقام والثأر ومطالعة الجناية كل وقت والمضايقة منها إلى آخره. والمقام الثالث ما هو؟ أي أن النظر إلى القدر. فمن اشتكى أذى الناس كالذي يشتكي من الحر والبرد. طيب، المقام الرابع الخطير ما هو؟ مقام الإحسان، أن تحسن إلى من أساء إليك. هذا علم عظيم، هذا علم لا يوجد إلا عند ابن القيم رحمه الله وأمثاله، لو نعمل به. نسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا. طيب، الفصل الأخير الذي نختم به هذا الباب، القسم الثالث، يقول ما يمكن وروده باختياره. القسم الأول ما هو؟ الذي يكون باختيار العبد. القسم الثاني الذي ليس للعبد اختيار فيه. القسم الثالث يكون له اختيار في البداية ثم يخرج عن قدرته وإرادته واختياره، ما يبقى خلاص يخرج عن الاختيار. فإذا تمكن، إذا تمكن من العبد لم يكن له اختيار ولا حيلة في دفعه. وهذا كالعشق، أوله اختيار وآخره اضطرار. أوله اختيار، هو الذي ذهب، هو الذي نظر، هو الذي كلم، أوله اختيار. بعد ذلك يصير اضطرار، يتمكن من قلبه جدا ما يستطيع أن يفك عنه. وكالتعرض لأسباب الأمراض والآلام التي لا حيلة في دفعها بعد مباشرة أسبابها، كما لا حيلة في دفع السكر بعد تناول المسكر، فهذا كان فرضه الصبر عنه في أوله، ولا لا؟ أن يبتعد، أن يصبر في أوله. فلما فاته بقي فرضه الصبر عليه في آخره، وألا يطيع داعي هواه ونفسه. طيب، إيش الأسهل عليه؟ ها؟ الصبر من البداية، أن يترك، يبتعد من البداية. هذا الشاب أعطوه الشيشة أخذ يشرب، هذا بالاختيار ولا بالاختيار؟ وكان بإمكانه أن لا يتناول الشيشة من أول أمره، أو الدخان من أول أمره، أو المخدرات، البلاء العظم. لكن بعد ذلك لما أدمن واستمر به الحال أصبح ما يستطيع أن يفك عن هذا، صعب. وكان بإمكانه أن يصبر في أول أمره، وهذا سهل. هذا الشاب أخذوه إلى بلد من البلاد التي فيها الفواحش وفيها الفساد وفيها المخدرات، أخذوا مجموعة من قراء السوء. شاب غر ما يفهم غافل عن هذه الأشياء، أخذوه فإذا به الدنيا منفتحة، ودخل في هذه الأمور الفظيعة. ثم رجع، أخذ 10 أيام ورجع، ثم رجع مرة أخرى، مرة ثالثة، مرة رابعة، مرة خامسة. هل يستطيع أن يصبر على السفر؟ ها، ما يستطيع، ضعيف جدا. ولكن من أول مرة كان بإمكانه أن يصبر. لما جاءوا له قرناء السوء قالوا تعال سافر معنا إلى كذا، إلى بلد كذا أو بلد كذا، بالإمكان يقول لا اذهبوا لا أريد السفر، ويصبر، وهذا سهل عليه جدا ولا لا؟ لكن لما سافر ورأى وخالط وعاشر وتناول وإلى آخره صعب عليه بعد ذلك أن يصبر. فهذا الأمر في أوله اختيار وفي آخره اضطرار، هذا الذي يقول ابن القيم. ثم قال وللشيطان هاهنا دسيسة عجيبة، وهي أن يخيل إليه أن نيل بعض ما منع قد يتعين عليه أو يباح له على سبيل التداول. الشيطان يقول له هذا الشيء الممنوع خذه تشفي به نفسك، تناول بس شيئا قليلا، أنت الآن غضبان ومهموم وزعلان، خذ فقط سيجارة واحدة، إذا أخذت سيجارة واحدة روق دماغك وهديت نفسك واطمئن قلبك وانشرح خاطرك. الشيطان يزني لهم خذ سيجارة بس، وهذا المسكين يظن أن شرب الدخان يذهب عنه أو يخفف عنه الهم والغم، فالشيطان خيل إليه أن شرب الدخان علاج، سيجارة واحدة فقط، فإذا أخذ السيجارة أخذ التي تليها إلى أن يدمن الدخان. دسيسة ولا ما هي دسيسة؟ دسيسة من الشيطان. قال رحمه الله وغايته أن يكون كالتداوي بالخمر والنجاسة، وقد أجازه كثير من الفقهاء. الشيطان يعطيه فتاوى أيضا، نشوف كثير من الفقهاء أجازوا التداوي بالخمر والنجاسة، وهذا من أعظم الجهل. يقول ابن القيم فإن هذا التداوي لا يزيل الداء بل يزيده ويقويه، وكم ممن تداوى بذلك فكان هلاك دين ودنيا في هذا الدواء، بل الدواء النافع لهذا الداء الصبر والتقوى، ولا لا؟ الصبر والتقوى هو الدواء النافع، كما قال تعالى وإن تصبر وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، وقال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالصبر والتقوى دواء كل داء من أدواء الدين، ولا يستغني أحدهما عن صاحبه. الصبر والتقوى. فإن قيل فهل يثاب على الصبر في هذا القسم إذا كان عاصيا مفرطا يتعاطى أسبابه، وهل يكون معاقبا على ما تولد منه وهو غير اختياري له؟ فهل يثاب على الصبر في هذا القسم إذا كان عاصيا مفرطا يتعاطى أسبابه، وهل يكون معاقبا على ما تولد منه وهو غير اختياري له؟ ما تولد منه يأتيك معنا. قيل نعم، إذا صبر لله تعالى وندم على ما تعاطاه من السبب المحظور أثيب على صبره، لأنه جهاد منه لنفسه وهو عمل صالح، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. واضح؟ يعني إنسان فر وأهمل وضيع أمر الله وذهب يطارد الفتيات في الأسواق وفي المنتزهات، ثم وقع في الفواحش والزنا وتلطخ بهذه القاذورات، ما الذي أوقعه في الفواحش والتلطخ بهذه القاذورات؟ إيش؟ تفريطه وإهماله وتضييعه لنفسه. ثم صبر عن هذه المعاصي، يثاب ولا ما يثاب؟ يثاب. ولا يقال لا يثاب لأنه هو اللي ورط نفسه، هو المهمل المفرط، لا، يقال يثاب. ابن القيم يقول يثاب لأنه جهاد منه لنفسه وهو عمل صالح، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. طيب، ما تولد، إيش ما تولد؟ يعني هو الذي أغوى هذه الفتاة وجعلها تمشي في طريق الرذيلة، هذه فتاة محصنة عفيفة، هو الذي أفسدها وجعلها تمشي في طريق الرذيلة، ف ثم تاب هو. طيب عملها هي تولد عن معصيته. طيب أمر آخر، أخذ شابا صغيرا غافلا وعلمه المخدرات، علمه الزنا، علمه كيف يصطاد المغفلات، ثم تاب هو وبقي ذلك، بقي ذلك الشاب على معصيته. أو هذا رجل مبتدع يدعو إلى بدعته وينشر الكتب البدعية ثم تاب ورجع إلى السنة. طيب الذين تأثروا به أيام بدعته، هذا حزبي يدعو إلى حزبه أو إلى حزبيته وأدخل كثيرا من الشباب في الحزبية ثم تاب وعاد إلى السنة، هذا تولد عن معصيته. وهكذا هذا الذي تولد، إيش الحكم فيما تولد؟ يقول ابن القيم: وأما عقوبته على ما تولد منه فإنه يستحق العقوبة على السبب وما تولد منه، كما يعاقب السكران على ما جناه في حال سكره، فإذا كان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا. السكران يعذر، جاءه سكران وأحرق بيتا، ها نعذر نقول هذا السكران يا جماعة؟ لا، ابن القيم يقول لأن السبب كان إيش؟ محظورا، اللي هو الخمر، شرب الخمر، لم يكن السكران معذورا. فإن الله سبحانه يعاقب على الأسباب المحرمة وعلى ما تولد منها، كما يثيب على الأسباب المأمور بها وعلى ما يتولد منها. ولذا كان من دعا إلى بدعة وضلالة فعليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه، لأن اتباعهم له تولد عن فعله. ولذلك كان على ابن آدم القاتل، كان على ابن آدم القاتل لأخيه كفل من ذنب كل قاتل إلى يوم القيامة، له نصيب من كل جريمة قتل إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأنه هو الذي سن القتل. وقد قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وقال تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فإن قيل: فكيف التوبة من هذا المتولد وليس من فعله؟ والإنسان إنما يتوب عما يتعلق باختياره. كيف التوبة الآن؟ يقول: أنا تبت من فعلي. كان يغني تاب من الغناء. طيب هو كم درب من الشباب على الغناء؟ تخرج على يده أجيال من المطربين والمغنين. كيف أنا أتوب؟ أنا تبت من فعلي، تبت من الغناء، كيف أنا أتوب من فعل غيري؟ طيب غيرك هذا من الذي علمه؟ أنت الذي علمته. طيب كيف أتوب من فعله؟ والإنسان إنما يتوب من فعله هو، ليس من فعل غيره. قيل: اسمع ماذا، هذه كلها أشياء مهمة، علم مهم هذا. قيل: التوبة منه بالندم عليه وعدم إجابة دواعيه وموجباته وحبس النفس عن ذلك. فإن كان المتولد متعلقا بالغير، متعلقا بالغير، فتوبته مع ذلك برفعه عن الغير بحسب الإمكان، تذهب ترفعه عن غيرك. هذا الولد تعلم الغناء منك، اذهب وحاول معه أن يترك الغناء، ارفع عنه هذه المعصية. ولا لا، هذا الشاب أصبح حزبيا بسببك، اذهب رد إلى السنة. هذا الشاب أصبح من أهل الأناشيد وينشد ليل ونهار، من علمه الأناشيد؟ أنت. اذهب واجعله يتوب إلى الله عز وجل من هذه الأناشيد، وأن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. وهكذا أن ترفع هذا المعصية عمن تولد عنك بقدر الإمكان، يقول ابن القيم. ولهذا كان من توبة الداعي إلى البدعة أن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة وضلالة، وأن الهدى في ضده، هذا شرط. المبتدع الذي كان يدعو لبدعته لضلالته من شرط التوبة أن يبين البيان الذي لا خفاء فيه، يبين ويوضح ويقول أنا كنت على ضلالة وبدعة وأن الهدى في ضد ما كنت أنا عليه، يبين. كما شرط تعالى في توبة أهل الكتاب الذين كان ذنبهم كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى ليضلوا الناس بذلك، أن يصلحوا العمل في نفوسهم ويبينوا للناس ما كانوا يكتمونهم إياه. فقال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس والكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. كم شرط هذه؟ 3. إلا الذين تابوا من الكفر والعصيان وأصلحوا نفوسهم بالاستقامة على أمر الله وبينوا ما كانوا عليه من الضلالة والبدعة والانحراف، بينوا للناس البيان الواضح، بين. أما الآن يقول لك والله فلان رجع فين؟ هذا فلان لم يزل على حزبيته وعلى بدعته، فين رجع؟ الرجوع معناه أن يبين البيان الواضح، يقول أنا كنت تكفيريا، كنت تهيجيا، كنت منحرفا، كنت كذا وكذا، لا أرى السمع والطاعة، وأرى أن الحكام كلهم كفار، وأن الدول الإسلامية كلها كافرة، وأنه لا راية إسلامية قائمة على وجه الأرض، وكل الرايات علمانية، وأحث الشباب على العنف والإرهاب والبطش، وأفعل كذا وكذا، وهذا كله لا يجوز في دين الله، وأن الحق في مذهب السلف الصالح وما عليه الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيرهم من أهل العلم، هذا الحق. وإني أنصح الشباب أن يلتزموا السنة وأن يسلكوا منهج السلف الصالح وأن يتركوا الأشرطة والكتب التي كنت أنا أخرجها وأن يلقوا بها في البحر. هل قالوا هذا؟ ها؟ ما قالوا هذا، ولا قالوا حتى نصف هذا. فين رجعوا؟ تخادعون الشباب، بل إن بعض هؤلاء الذين قيل فيه إنه رجع أول ما خرج من السجن وزعموا أنه رجع، إذا به يخرج مقالا يثني فيه على رأس التكفيريين في العالم ويسميه ويقول عنه بأنه إمام هدى، فين رجع؟ بل هذا أسوأ من السابق، فين رجع إلى السنة؟ وهو في أول مقال له يثني فيه على رأس التكفير في العالم ويقول عنه بأنه إمام هدى. أما تتركون المخادعة للشباب؟ دعوا الشباب، لماذا تخادعونهم؟ الله عز وجل قال عن أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لما تكتمون الحق وتلبسون الحق وأنتم تعلمون؟ يكتمون الحق ويلبسون الحق بالباطل، نسأل الله السلامة والعافية. من شرط الرجوع ما هو؟ البيان. قال رحمه الله: وهذا كما شرط في توبة المنافقين الذين كان ذنبهم إفساد قلوب ضعفاء المؤمنين وتحيزهم واعتصامهم باليهود والمشركين أعداء الرسول وإظهارهم الإسلام ريان سمعة، أن يصلحوا بدل إفسادهم وأن يعتصموا بالله بدل اعتصام بالكفار من أهل الكتاب والمشركين، وأن يخلصوا دينهم لله بدل إظهارهم له رياء وسمعة. فهكذا تفهم شرائط التوبة وحقيقتها، والله المستعان. هكذا التوبة. الله عز وجل قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، هذه شرط التوبة عند المنافق، فأولئك مع المؤمنين. ابن القيم يقول في توبة المنافقين شرط الله 4 شروط، ما هي؟ إلا الذين تابوا من النفاق وأصلحوا من أحوالهم واعتصموا بالله بدل من اعتصامهم بمن؟ بالمشركين وأهل الكتاب اليهود والنصارى، وأخلصوا دينهم لله بدل من الرياء والسمعة. إذن التوبة يا أخواني مو بس الإنسان يقول تبت إلى الله وانتهينا، التوبة لها شروط. من أعظم شروطها عند المبتدئ والمنحرف في دينه أن يبين البيان الوافي الكافي الشافي بأن حاله في السابق لم يكن حالا مستقيما ولا صحيحا، يبين أنه كان في السابق منحرف وأنه الآن هداه الله وعرف الحق، هكذا البيان، والله المستعان. فلا نخدع الآن في كل يوم يقول فلان رجع، نخشى أن يأتي من يقول إن الشيطان رجع، الله المستعان. التوبة لها حقيقة، لها شروط بينها الله في كتابه، فالله المستعان. على كل حال نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي ابن القيم خير الجزاء عن هذا العلم النافع، نسأل الله أن ينفعنا به وأن يجعله سلوكا لنا في حياتنا وأخلاقا لنا في تعاملنا مع الناس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.